بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بحبايبي الحلوين مع حكايات عم محمود. طبعا بنعتذر مسبقا عن الدرس اللي فات ما جيناش، فان شاء الله نعوضها النهارده ان شاء الله، وربنا يبارك فيك يا رب. نتعرف الاول على نجومنا الجمال اللي معانا النهارده. ما شاء الله معانا 33 واحد بعدد التسبيح اللي بعد الصلاه. يلا الاولاني، اسمك؟ لا، امسك مايك في ايدك على طول كده، قرب من بقك. مصطفى محمود محمود. ماشي، اللي جنبه على طول ادي له مايك على طول. مصعب محمود سرحان. يلا دي من دي. معانا الشهر. ها، محمد سيف. اللي يقول اسمه يقول ايه ده؟ عبد الرحمن شريف. ايوه. محمود محمد ناصر. ايوه. احمد مجدي شعبان. اسم محمد صابر. ايوه. عمر نبيل احمد. محمد احمد سيف. يلا سيف احمد سيف الدين. يلا اللي وراك على طول، ادي اللي وراك المايك. المصدق الطيب الحسين. المصدق الطيب الحسين. عبد الرحمن عبد الحكيم محمد. الله اكبر. عبد الله عبد الحكيم محمد. ايوه. عمار محمود المصري. ايوه. ساره محمود علي. كده انتوا ولاد الشيخ محمود المصري؟ عارفه انا، مش ده اللي بيطلع في قناه الناس؟ حبيبي يلا ادي اللي جنبك. مريم كمان. ها؟ مريم ايه؟ كمان سن. بنت حبيبنا الشيخ ابو مالك، ربنا يبارك فيك، اتفضلي. هيا بشار حادي. ها؟ سلمى سلمى. ايوه. صفية محمود سرحان. اتفضلي بنت الشيخ محمود سرحان، ربنا يكرمك. ها؟ مريم محمود. اللي جنب. محمد مصطفى. يلا هم معاهم مايك، يلا اللي ورا. اسماء جمال. لحم رمضان. لحم رمضان ازاي؟ نورهان علي. طيب ماشي، مش مشكلة، عديها. فاطمة محمود. اسماء مختار. مفيش هنا فرخه طبعا بعد انفلونزا الطيور. لحم رمضان. توم محمد. توم محمد. محمود سرحي. نعم. دي جنب. ومين عبد الحكيم؟ طيب ولا محمود المصري. نبدا حلقتنا النهارده، بس بعد ما نصلي على حبيبنا. عليه الصلاه والسلام. سامع حاجه مدني؟ نايمين؟ لا، يلا. ها؟ عليه الصلاه والسلام. لا، ممكن اعلى كمان، ممكن. ها؟ ما شاء الله، صلى الله عليه واله وسلم. النهارده يا حبايبي بقى، النهارده جايين لكم بحكايه بقى جميله. النهارده حكايه ترفيهيه شويه، يمكن مش هنحكي حكايات النهارده من السيره، معلش. حكايات بقى، حكايات اطفال بقى حلوه كده برضو، عشان ايه حبايبنا برضو يعيشوا معانا فيها. والنهارده هحكي لكم حاجه من الاثنين، يا اما حكايه النمر المتوحش، ماشي؟ انتوا عارفين النمر المتوحش اللي دي مال خالد ده، تمام؟ يا اما حكايه القطه الشقيه. ها، نحكي لكم حكايه مين؟ النمر المتوحش ولا القطه الشقيه؟ ها، نقول يا اني فيهم؟ نمر متوحش. خلاص، كل موافق على نمر متوحش؟ موافقين خلاص؟ قولوا عايزين نمر متوحش. خلاص اتفقنا، هحكي لكم ان شاء الله حكايه الاسد والفار. ماشي كده؟ طيب نحكي حكايه الاسد والفار النهارده، حكايه جميله جدا جدا وفيها عظه وعبره حلوه، ان الانسان ما يستهترش باي حد مهما كان صغير، مهما كان ضعيف. ممكن انسان يقدر ان هو يخدم الناس اللي اكبر منه، وممكن يخدم الناس اللي اقوى منه. يعني ايه الانسان لابد ان هو ايه يحترم كل الناس، وما يقولش لا ده ضعيف يا عم، انا صاحب واحد ضعيف ليه، ولا ده فقير وانا صاحب واحد فقير ليه. لا، ممكن يكون الفقير ده انسان عنده دين وعنده حياء وعنده خلق، ونتعلم منه حاجات جميله جدا ما شاء الله. وممكن يكون الانسان القوي ده مثلا، ده بدي مثال، ما يكونش عنده اخلاق ولا تعب، انا مش هستفيد حاجه من مصاحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا ناموا تاني، يلا. ها، ايوه كده ما شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا تصاحب الا مؤمنا. ها، كمل. طب نقوله مع بعض. ها، لا تصاحب، لا تصاحب الا مؤمنا. ايوه. الله. لا، وفي حديث ثاني جميل قوي برضه عايزين نقوله، اللي هو ايه؟ الرجل على دين خليلي. قول. الله. يعني ايه دين خليلي؟ يعني على دين صاحبي. يعني لما يكون واحد كويس ماشي مع ناس كويسين، يبقى هو هيبقى كويس، صح ولا لا؟ طب ولو واحد مش معاش مع ناس مش كويسين هيحصل له ايه؟ هيبقى مش كويس. صحابه ما بيصلوش، فبالتالي لما يمشي معاهم هيعلمونه هو ما يصليش، صح؟ لا يجي يقول له الاذان جدا يا فلان يلا نصلي، يقول له يا عم انت هتعمل لنا فيها شيخ، يا عم اقعد شويه نلعب كوره ولا نلعب بلاي ستيشن ولا نلعب اسمها ايه ديت كيك على العالي وكيك على الواط واستغمايه. عارفين كيك على العالي واستغمايه؟ اللي دي على ايامنا احنا، بس احنا على ايامنا بقى عشان ما كانش فيه بقى اللعب بتاعكم دي والتكنولوجيا اللي موجوده عندكم، احنا كان يعني كبرنا قوي استغمايه كيك على العالي كيك على الواطي بنلعب ايه تاني بني مسافات طويله حاجات كده يعني، فاهم ازاي؟ انتوا طبعا ما شاء الله على ايامكم بقى التكنولوجيا كلها الكمبيوتر والبلاي ستيشن والاتاري وحاجات بقى كده احنا اتحرمنا منها، كنا يعني عايزين نرجع في الزمن ده. المهم يعني ايه، فالواحد لما يصاحب حد يصاحب الانسان عشان ايه؟ عشان عنده خلق وعنده دين وعشان ياخد بايده لطاعه ربنا ومرضات ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان هيعينه على الطاعه. اول ما يسمع الاذان بيدن ارحى يا فلان الاذان بيدن، طب ما معلش ما نصلي كمان ساعه، طب نخلص الماتش ده، طب اقول لك خلص بس الدور بلاي ستيشن ده، واول ما نخلص على طول اروح نصلي بقى الدور والعصر والمغرب والعشاء مع بعض كلهم ونخلص. ينفع الكلام ده؟ لا. ولا نصلي الصلاه في وقتها؟ ربنا بيقول ايه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاه وليها وقتها، لان وقت الصلاه مين اللي بينادي عليا؟ الله سبحانه وتعالى بيامرني ان انا اخش بيته علشان اصلي واسجد بين ايديه في الوقت ده. انا اقول له مش فاضي ينفع؟ لا. ده انت مدير المدرسه لو قال لك تعالى تقول له مش فاضي؟ لا. لازم هتروح، صح ولا لا؟ فمن باب اولى بقى ولله المثل الاعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرني ان انا اروح بيته في الوقت ده لازم سمعنا واطعنا، حي على الصلاه سمعنا واطعنا، حي على الفلاح سمعنا واطعنا، تجري على المسجد تتوضى في البيت وتجري على المسجد وتصلي. ويا سلام بقى لما تكون في المسجد كده قبل الاذان ما يدن او الاذان بيدن حتى كده، خش المسجد كده تصلي تحيه المسجد وبعدين تقوم تصلي السنه وبعدين تصلي الفرض مع الامام وتقول الاذكار اللي بعد الصلاه، وبعد كده بقى تنطلق يا سيدي، عايز تلعب براحتك، عايز تعمل انت عايزه، بس ما تنساش بقى ان في ورد كل يوم بنحفظ قران، صح ولا لا؟ ها حد فينا حافظ قران؟ اه. ها حافظ قد ايه يا محمود؟ قران كله. ما شاء الله يا محمود. ها نص القران ما شاء الله يا سيف، نص القران ما شاء الله. ها حد تاني حافظ؟ تقول 14 جزء. ها 46 جزء، جميل ما شاء الله، ربنا يبارك. ما شاء الله. طب ربنا يبارك فيكم حبايبي، الحمد لله رب العالمين. عايزين بقى كل الجماعه اللي قاعدين معانا دول 33 اخ واخت قاعدين معانا، ان شاء الله عايزين يختموا القران قريب ان شاء الله. نرجع لقصتنا، قصه ايه؟ الاسد والفار. الاسد والفار. الاسد قد ايه؟ كبير. كبير. والفار قد ايه؟ صغير. تخيلوا بقى لما الاسد يقف قدامه الفار بقى، الله اكبر. يعني ايه؟ يعني لو قلنا بقى ان حبينا ننقي اسم كده نسميه ايه؟ تحدي العمالقه، صح كده؟ يبقى الفار قد كده صغنطوط كده، يعني ممكن بس الاسد ياخده ويقوم مسلك بيه سنانه كده، تمام؟ وفاهم ازاي؟ وفي الاخر ياخده يعمله لبانه وبعدين يرميه. والفار واقف قدام الاسد. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ نحكي القصه بعد ما نصلي. لا لا لا، انتوا بتناموا مني كل شويه. ها جميل، ايوه كده، الله يبارك فيكم. ايه اللي حصل حبايبي؟ اللي حصل ان الاسد في يوم من الايام، طبعا الاسد ده ملك الغابه، ملك الغابه ده الفتوه بتاع الغابه، ده بيقف في الغابه بقى كده حبايبي، ويقف بقى كده يزقر وعليه احبال صوتيه، الله اكبر، عامله زي شريط القطر بتاع مترو حلوان، صوته بقى حاجه ايه رعد. فبيقف بقى كده ويفضل يصرخ ويزقر ويصوت في الغابه، كل اللي بيسمع صوته يعمل ايه؟ يقوم داخل الجحر بتاعه، يا اما يستخبى يا اما يخش ورا شجره. المهم ان هو ايه، اول ما يعرف ان ملك الغابه ماشي كله واسع محدش يقدر يقف ابدا. فملك الغابه بقى ايه، كان في يوم من الايام نازل بقى في الغابه وعمال يدور على فريسه، فجاه لقى حته غزاله اموره كده، قال مفيش مانع، راح هاجم عليها وراح مصطادها وراح واكلها. تمام كده؟ حد فيكم ده لحم الغزاله قبل كده؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ انت يا عمار كلت معايا لحم غزال صح؟ وانت يا ساره صح؟ كلت لحم غزال؟ اتعزمنا عليه ما جبناهوش ما اشتريهوش، بس ايه؟ كلنا لحم غزال. لحم الغزال طبعا طعمه جميل جدا يا حبايبي، ان شاء الله مره كده فكروني عشان ما اعزمكمش عليه ان شاء الله. يعني ايه؟ اللي حصل بقى ان الاسد نزل وقعد يدور، فلقى حته غزاله كده اموره ماشيه بتدلع قدامه، قال بس تعالي، وقام ايه؟ واكلها. بعد ما اكلها كده فنهم بقى كده بيستريح كده ومبسوط وقاعد بقى ما شاء الله المعدة مليانة والحمد لله الدنيا بخير. ونهم بقى عمال بيحلم بيه الأسد. حد فيكم ممكن يتخيل بيحلم بالأكل اللي بعدها؟ صح كده عمار؟ يعني هو لسه واكل بس هو ايه تعرفين شهيته شهيته ما شاء الله مفتوحة ما بيشبعش خالص. فهو نايم وهو نايم عمال بيحلم بالأكل اللي بعد كده. يا ترى الأكل اللي بعد كده هاكل ايه؟ هاكل غزالة تانية ولا هاكل حمار وحشي ولا هاكل جاموس متوحش ولا بقرة برية ولا ما هو ده الأكل بتاعه فاهم ازاي؟ ولا هاكل تيس معدي ولا هاكل زرافة ولا نعامة؟ يا سلام على النعامة فاهم كده. فهو عمال بقى نايم وبيحلم بقى الأحلام بقى وإيه وفرحان ومبتسم بقى وشويتين يحلم إن هو إيه بياكل غزال فيبتسم شويتين يحلم إن هو بياكل حمار يروح زعلان كده يعني شويتين يحلم إن هو بياكل بقرة يروح قاعد يعني مبسوط كده وهز الزين. فهو في وسطه ما بيحلم حبيبي وقاعد بقى بيحلم. حد فيكم هو نايم بيحلم إنه بياكل؟ أنت بتحلم إنك تاكل؟ مش فاهم يعني ايش معنى الاكل وانت كمان بتحلم انك بتاكلي؟ طيب هو بقى الاسد نايم يا حبايبي وعمال بيحلم بقى انه ايه ان هاكل الاكله اللي بعدها. فجاه وهو نايم بيحلم حصل مشكله كبيره جدا جدا كانش حد يتخيلها. ايه اللي حصل؟ لقى حد بيشد شعرايه من دقنه. ايه ده؟ هو الاسد ليه دقن؟ تخيل الاسد ليه لحية كده كبيرة قوي وشعر كده عامل كده. هو مش بنسميه لحية يعني بس هم يعني ايه مجازا كده ماشي. شعر كتير قوي في وشه فاهم ازاي. فجأة لقى حد بيشد شعراية من وشه. هو في الاول يعني ايه عمل نفسه مش واخد باله كأن يعني ايه حد بيزغزغه مش مشكلة يعني عديها مش مشكلة. شويتين لا ده حد بيشد شعر لحد ده وشه بجد يعني. فالمهم بيبص بيفتح عين من عينينه الاثنين فلقى حاجة كده صغنطوطة واقفة عند وشه كده بتشد شعراية. ايه الكائن ده اللي واقف عند وشه ده؟ ساره فات خبر ابيض. ايه اللي جابك هنا؟ حد يروح عند بق الاسد؟ يعني سايب الدنيا دي كلها دقت بيك وسايبها كلها ورايح واقف عند بق الاسد. فالمهم الاسد بيفتح عينه لقى ايه؟ لقى الفار. يا خبر ابيض راح في مشكله كبيره الفار. ايه الاسد راح ماسك الفار. ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ فقال له ابدا انا. هو طبعا كل ده فاكر نفسه بيطلع فوق جبل هو شاغل باله ده اسد اصلا يعني طبعا الفار قد كده والاسد قد كده الفار مش واخد باله. فبص لقى الاسد يا نهار ابيض انا ايه اللي جابني هنا؟ طبعا بقى تخيل حضرتك لو انت مكانه كده مش لو انت فار يعني ايه يعني تخيل نفسك لو مكانه وفجأة لقيت نفسك واقف قدام بق الأسد. تعمل ايه يا أسد؟ تعمل ايه؟ هتصور صح؟ على طول تعمل ايه؟ اديها المايك اديها المايك. لا اهي اللي جنبك اهي اهي اهي اديها المايك. تعمل ايه لو لقيت نفسك مرة واحدة قدام الأسد؟ هتدافع عن نفسك؟ ما شاء الله قوية ما شاء الله. تعمل ايه يا سارة؟ اديها المايك. ها يعني ادافع عن نفسي. طيب ادي لمريم. تعملي يا مريم؟ لا جنبك ايه جنبك ايه يا مريم؟ تعملي يا مريم؟ ها ادافع عن نفسي. هتدافع عن نفسك. تعملي يا عمار؟ ادي المايك. هتجري؟ ايوه كده خليه جدع زي ابوك الله يبارك فيك. اصل ازاي دافع عن نفسه مصغر؟ اصل ادافع عن نفسه قدام مين؟ ده هو فار واقف قدام اسد فطبعا الاسد هيجي يضربه فالفار يقول له ما تقدرش صح كده واخد بالك. فالمهم ايه فالاسد قال له ايه اللي جابك هنا؟ فقال له ايه ده انت اسد؟ قال له فقال له انا ما اقصدش والله ده انا كنت ماشي بجيب حاجه كده قال له لا لازم تكون صادق معايا والا هخلص عليك في ساعتها وانت عارف ان انا السنه الواحده من سناني قد ثلاث فران زيك فهخلص عليك يعني هخلص عليك. ها خليك صادق معايا. حلو الصدق ولا وحش؟ الصدق بينجي صح ولا لا؟ حتى ان كانت في قصه حلوه قوي قوي عن الصدق جميله قوي هقولها لكم بس بعد ما تصلي. كان في قصه حلوه قوي لواحد اسمه عبد القادر الجيلاني. اسمه عبد القادر الايه؟ عبد القادر الجيلاني. في يوم من الايام كانت مامته راحت مدياله 40 دينار وقالت له روح حبيبي البلد الفلانيه اطلب العلم على ايد العلماء اللي موجودين هناك. حلو كده؟ فهو طالع هيمشي لوحده في الصحراء؟ لا ما ينفعش لو ماشي في الصحراء يطلع عليه دي بياكله ويطلع عليه أسد يمصمص فيه يطلع عليه نمر يسلك بسنانه فقال مش ينفع فقال أطلع مع مين مع قافلة صح كده قافلة بقى فيها ناس كتيرة كده طالعين فإيه هو ماشي بص لقى قافلة طالعة قال لهم ممكن تاخدوني معاكم وانتوا رايحين فين قالوا رايحين البلد الفلاني قال خلاص هي دي البلد أنا عايز أروحها ممكن تاخدوني معاكم قالوا تعالى وهم طالعين يا حبايبي إيه اللي حصل حصلت مفاجأة طلعت عليهم الحرمية اللصوص الحرمية لما طلعوا عليهم إيه اللي حصل بقى خدوا بالكم بقى ركزوا معايا الحرمية على طول يعملوا إيه أنت معاك كام معايا 5 دينار هات هم خدهم طلع السكينة ها معاك حاجة تانية لا معيش قول لي جنبك معاك إيه راح واخد كل اللي معاه القافلة جه بقى لا ده عايز صنطط كده صغير قدكم كده ربنا يبارك فيكم قال له معاك كام يا ابني قال له معايا 40 دينار فالراجل ده اللي هو الشرطي ده بتاع ولا الحرامي ده قال لك معقوله يعني ده هيكون معاه 40 دينار ده عيل صغير يعني 40 دينار النهارده مبلغ كبير جدا يعني فراح لرئيس العصابه قال له يا معلم يا كبير رئيس العصابه بقى الزعيم بتاعهم قال له معلم يا كبير الولد ده بيقول ان هو معاه 40 دينار فانا مش مصدقه قال له هاتهولي راح جابه له قال له خد يا ابني تعالى انت معاك كام قال له 40 دينار قال له فين هي قال له ايه قال له ايه ده ايه اللي خلاك يا ابني تكون صادق معايا رغم ان انت عارف ان انا بسرقك قال له انا عهدت امي ان انا ما اكذبش ابدا في حياتي ابدا ولازم اكون انسان صادق فرئيس الحراميه رئيس الجزء عمل ايه ايه اللي حصل راح معيط طب عيط ليه عيط قال ياه يعني انت عهدت امك ان انت ما تكذبش ابدا وانا وعشان كده عايز تصون العهد اللي انت عهدت بامك وانا اخون عهدي مع ربنا واسرق وربنا امرني بالامانه والله العظيم لا توب الى الله عز وجل من اللحظه دي وانت السبب يا ابني اللي خليتني اتوب فطبعا لما رئيس اللصوص تاب جت اللصوص بقى الحراميه ده الرئيس بتاعهم ده الزعيم بقى اللي بيخطط لهم بقى وبيظبط لهم كل سرقه قالوا له طالما انت بقى كنت الزعيم بتاعنا في السرقه انت النهارده الزعيم بتاعنا في التوبه فاحنا جميعا تبنا الى الله عشان كده بيقولوا ايه ورجعوا كل الفلوس للناس اللي خدوا منهم الفلوس عشان كده العلماء بيقولوا ايه الصدق منجاة منجاة يعني ايه يعني بينجي الانسان فالفار لما لقى نفسه قدام بق انقل الاسد واخد بالك عمه الاسد تمام فاول ما لقى نفسه قدامه كده فقال لا لازم اكون صادق وان شاء الله لما اكون صادق ربنا هينجينا وانت كده دايما كده خد ده شعار حبيب حياتك وانت في المدرسه عملت في حاجه غلط المدرس بيقول لك مين اللي عمل دي فانت تقول لا اكذب عشان ايه عشان يعني اطلع نفسي المشكله دي لا اصدق قول له يا استاذ انا هكون صادق مع حضرتك انا اولا بعتذر انا فعلا عملت كذا وده غلط لكن لازم اكون صادق مع حضرتك انا عملت كذا وانا بعتذر لحضرتك ان انا مش هكرر دي مره ثانيه ايه اللي يحصل في الوقت ده من الاستاذ يا طب يا حبيبي جزاك الله خيرا على ان انت انسان صادق وما تعملش كده مره ثانيه صح يا مريم تمام كده طيب فاللي حصل ايه فالفار قال لازم اكون صادق ومش هكذب ابدا وهقول الحق وان شاء الله ربنا هينجيني لو قلت كلمه الحق فالاسد قال له ها ايه اللي خلاك تيجي هنا وتلعب في شعر وشي وبتشد شعرايا كمان من وشي قال له هقول لك يا عم الاسد انا كل اللي حصل مني والله ان انا كان عندي حته بيت صنطوط كده بيت فيراني كده جميل محطوط جوه الحيطه فالبيت بتاعي ده لان انا بنيه من زمان بقى من ايام جده وتيتا ونينا وكده فايه فالبيت راح اتهد تمام فقلت طبعا ما ينفعش اسيب البيت مهدود لان انا لو سبته مهدود هيجي فار تاني ويروح داخل المكان دوت ويروح باني بيت تاني في نفس المكان ويروح واخد المكان بتاعي اسيبه له طبعا لا انت لو مكان الفار هتسيبه له لا لا والله ما شاء الله شاطرين ما شاء الله ربنا يبارك فيكم المهم اللي حصل حبايبي فقال له فرحت عشان اجيب حاجات كده اعمل ابني بيها وكده فكنت محتاج حاجه كده زي السلك كده او الشعر عشان اربط بيه الخشب ببعضه علشان البيت ما يهتدش عليا فانا ماشي ومش واخد بالي والدنيا ضلمه طبعا ما هوش شايف اي حاجه خالص ايه اللي حصل فجاه لقى نفسه قدام حاجه كده مليانه شعر كتير وهيش كتير كده وحشيش فظن ان دي ايه حته تبه كده طالعه في جنينه وما اعرفش دي اسد فطلع فوق وراح بيشد حته قشايه كده طلعت ايه طلعت شعرايه من وش الاسد على بخته الجميل ما فاهم ازاي في ناس كده بختها جميل وحلو قوي قوي ما شاء الله فجاي بيشد البتاعه دي طلعت شعرايه من وش الاسد. قال له ده والله اللي حصل مني وانا ما قصدتش ابدا يا عم الاسد ان انا اجي اشد شعر وشك وده حضرتك يعني وسيادتك ده احنا خدامين حضرتك ده انت استاذنا وتاج راسنا ده انت المعلم الكبير بتاع القعده ده انت ملك الغابه ده الكل بيخاف منك ده مش عارف ايه. والاسد بيقول له لا برضو انا يعني انا مقتنع ان انت صادق بس برضو لازم اعاقبك عشان ما ترجعش تعمل الحركه دي مره ثانيه. ها من الانصاف بقى في الوقت دوت ان هو يعاقبه ولا يسامحه؟ يسامحه طبعا. ليه؟ طب يسامحه ليه؟ عشان هو مش قصده صح ولا لا؟ وبعدين قال كلمه صدق. وبعدين انا لما اكون مثلا ابني غلط غلطه واجي اقول له عملت كده ما عملتش فيقول لي عملت كده ابي وانا بعتذر وانا اسف اسامحه ولا ما اسامحوش؟ اسامحه. ليه؟ لانه صادق وما شاء الله وامين وما كدبش عليا وبعدين كمان اعتذر ومش هيرجع تاني يعمل حاجه زي كده. طيب معانا اتصال. مين؟ الاسد؟ لا مش معانا عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا عمرو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ها انا سامعك. ازيك يا عمرو؟ طب وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. ايه؟ وطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بيقول ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمرو عامل ايه؟ كويس. عندك كام سنه يا عمرو؟ ها؟ وطي طب التلفزيون يا عمرو عشان تسمعني. واي حد يا جماعه بيتصل يا ريت يوطي التلفزيون عشان يسمعنا لان انا ايه؟ بيبقى الصوت عامل صدى عندكم. ها عندك خمس. عندك خمس سنين يا عمرو؟ اه. ما شاء الله. سمعت قصه الفار والاسد؟ اه. ايه راي حضرتك في القصه؟ ها اه جميله. اه ده شغال على ما شاء الله. انت في حاجه وجعك؟ اه. قول لي اه. بيقول لي اه. ما شاء الله. طيب يا عمرو هتيجي معانا الحلقه الجايه؟ جميل. قول لي اه. هتيجي الحلقة الجاية؟ اه. انا في انتظار حضرتك. قول اه. ناقص اتنين اه عشان تاخد جايزة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. انت اخو عمرو ولا ايه؟ انت اخوه؟ انا ندى. انت ندى معلش ما خدتش بالي. ندى ازيك يا ندى؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ عندي كام سنة؟ عندي 10. 10؟ ما شاء الله يا ندى ربنا يبارك فيك يا رب. هاتي بقى عمرو وتعالي الحلقه اللي جايه وما تخافيش الحلقه الجايه ما فيش لا اسد ولا فار. ماشي؟ ماشي. سمعت الحلقه يا نانا ولا لسه ما سمعتيش؟ ايه؟ سمعت الحلقه؟ أه. حلوه الحلقه بتاعت النهارده ولا وحشه؟ اه حلوه. حلوه ولا ملتوته؟ جميله. طيب ربنا يبارك فيك ان شاء الله لما تيجي الحلقه الجايه بقى نحكي لك برده قصه حلوه كده ان شاء الله. ماشي؟ تنورينا يا ندى. ها نكمل؟ اه. طب معانا اتصال تاني. ها عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عمر؟ عليكم السلام. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي وحشنا؟ اين انت وانت اين؟ ايه؟ اين انت وانت اين؟ انا عبد الله انا مش عمر. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 9. عندك 9 ما شاء الله. سمعت القصه سمعت القصه يا عمر؟ اخويا عمر تعبان وعاوز يكلمك عنده 5 سنين. انت عبد الله واخوك عمر؟ اه طب هات هات عمر. ماشي. ماشي هات عمر. ها؟ الو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عمر؟ ازاي سيادتك عامل ايه؟ ازيك سيادتك ان شاء الله فاضي تجينا الحلقه الجايه ولا في وراك مشغوليات و راكب دي؟ ها؟ ها يا عمر؟ هو بيكلم نفسه ولا بيكلم مين؟ انا حاطط مقاطع اه ماشي بحسبه بيكلم نفسه. طيب آه نكمل؟ اه. طب نصلي؟ لا ده في حد نايم. ها؟ اظن الصوت هنا متهيألي الاستوديو كده وسع متهيألي الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. نكمل بقى القصه يا حبايبي. المهم بقى احنا كنا بنحكي قصه ايه؟ ايوه كده عايزكم صاحيين معايا ما شاء الله. كنا بنحكي في قصه الاسد والفار. المهم الفار بقى اول ما لقى نفسه واقف بقى في الموقف ده فقال له والله العظيم ده اللي حصل كذا كذا ومش عارفه ايه، وانا ما كنتش اقصد، انا كنت معدي ففجأة لقيت يعني وش حضرتك منور فطلعت اشد حاجة كده تمام، يعني انا ما اقصدش والله انا ما ظنتش ده وش اسد، انا بحسبه مقشة فقلت اشد ايه الشايف طلع وش حضرتك ما خدتش بالي يعني، وبعدين دي مش مشكلتي، مشكلة حضرتك ان وشك ده المقشة فانا مش ذنب يعني. المهم فقال لي انا ما اقصدش انا كنت بشد شعرايا عشان الف بقى الخشب وظبطها وكده وعشان اعمل العش الجميل بتاعي. فالاسد قال له انا مقتنع ان انت صادق وحاسس فعلا انت صادق، بس برضه لازم تتعاقب. احنا بنقول ايه؟ بنقول الاسد هنا غلطان. ليه؟ لان طالما انت واحد اخطا فيك وبعدين بعد ما اخطا فيك اعتذر لك وقال لك مش هعمل كده تاني، المفروض نعمل ايه؟ سامحه. والا بقى يبقى ايه فايده بقى الاعتذار؟ يبقى خلاص ما حدش يعتذر لحد طالما الناس كلها بتعاقب، صح ولا لا؟ لا، المفروض ان احنا نسامح الناس ويكون قلبنا كده صافي. وفاكرين لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لي مواقف جميله جدا جدا في موضوع التسامح؟ فاكرين الاعراب يا حبايبي اللي دخل تبول في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا عايزين يعاقبوه، لما الراجل ايه النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليه قال له ايه؟ قال له يعني ان المساجد ديت معموله عشان الصلاه والذكر وقرايه القران، ما هياش معموله الحاجات ديت، صح كده ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ما شاء الله امن وكان كويس جدا بعد كده، وبقى يطلب العلم وبقى من خيره الصحابه، صح كده؟ ليه؟ بنعمه التسامح الجميله اللي ايه اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. طب بلاش ده كله، انتوا فاكرين كفار مكه كانوا بيعملوا ايه مع النبي عليه السلام؟ فاكرين؟ كانوا بيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا سلل جزور على ظهر النبي، ورموا التراب على راس النبي عليه السلام، ودبروا مؤامرات لقتل النبي، وطردوا النبي من مكه. ورغم ذلك النبي عليه السلام لما رجع يوم فتح مكه، لو واحد غير النبي مش كان انتقم منهم؟ النبي عمل ايه يا حبايبي؟ سامحهم على طول، قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا عارفين انتوا فاكرين ان هعمل فيكم ايه؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم. يلا فاحنا بنتعلم التسامح من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول الاسد هنا غلطان، ان الفار لما اعتذر له وقال له انا اسف انا غلطت وعملت كذا وكذا وسامحني، فهو ما سامحوش فيبقى غلطان. لكن الاسد الحقيقه برضه قعد يراجع نفسه واحده واحده كده، وبعدين بدا يقول له انا فعلا حاسس ان انت صادق وان انت ما كذبتش عليا، بس انا برضو ايه لازم برضو عشان ما تغلطش تاني معايا تاني لازم برضو اعاقبك كده عقوبه بسيطه. طب عقوبه الاسد البسيطه دي ايه؟ ممكن تكون مثلا هبشه بايديه، والفرد اصلا لو الاسد اتوب في وشه هيموت يعني، واخد بالك يعني لو هو فرق قد كده والاسد بقه ما شاء الله حاجه يعني ايه يعني تقعد جواه عمار وساره مربعين جوه، فاهم ازاي يعني؟ فهو اسد ضخم ما شاء الله، فلو بس اتساوب كده واخد بالك والهواء بتاعه طلع دخل في الفار هيلزقه في الحيطه، ده بس كده بيتساوب يعني، وبقى تبقى مصيبه لو عطس في وشه لو عطس في وشه ممكن يخرب له وشه يعني، فاهم ازاي؟ طب هيعاقبه بايه ده؟ فالمهم قعد يفكر فبيقول له طيب انا هعاقبك عقوبه بقى كده بسيطه علشان ما تغلطش الغلطه دي مره ثانيه. فالفار قال له يعني انت اسد قوي وكده وانا هستحمل عقوبه بسيطه ولا كبيره؟ انت اسد فلازم يعني تسامحني لان انا اعترفت لك وقلت لك انا غلطان واسف وكده. طيب نكمل قصه الفار والاسد بعد اذان المغرب حبايبي، هنقوم دلوقتي نقوم نتوضى، او اذا كنتم متوضين يبقى افضل طبعا، ونصلي المغرب حالا في 5 دقائق ان شاء الله كده، ونرجع لكم مره تانية عشان نكمل قصه الفار والاسد. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وخليكم معانا نرجع لكم كمان 5 دقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنعود بمشيئة الله. شاشة تأخذك للجنة. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم حبايبي. صلاة المغرب ولا ما صليتوش؟ لسه بسأل عن صلاة المغرب، لسه ما قلتلكش صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب هنكمل؟ هنكمل؟ نصلي؟ لا لو ما صليتوش حلو مش هوزع الهدايا دي خالص. ها؟ كده جميل ما شاء الله. طيب واحد تعالى عمار بسرعه كده بسرعه بسرعه كده قبل ما نكمل القصه على طول كده بسرعه تعالى بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه اجري بسرعه امسك وزع كده عليهم من الاول من تحت كده واحد واحد على طول بسرعه كده الجوائز ديت يلا بسرعه بسرعه يلا يلا كل كل ياخد بسرعه بسرعه عمار بسرعه بسرعه حبيبي يلا يلا بسرعه عمار يلا حبيبي اللي الجوائز بتاعته هتبقى قليله ان شاء الله هديله جايزه بعد ما نخرج بره في حاجه ثانيه بره ان شاء الله. ادي يا عمار ادي الباقي ادي ده اديهم ده يلا خد وزع الباقي دي بتاعتك انا شايلها لك وزع على الصف الفني يلا ايوه ايوه ايوه جنبي كده خد خد شوف يا عمار خد حبيبي يلا بسرعه بسرعه وزع يلا ادي المريم ادي القطر ادي يلا يلا خد خد بسرعه خد حبيبي وزع يلا حبيبي يلا خد خد الباقيين كلهم يلا اطلع بقى فوق وزع بقى اللي وراك واللي ما خدش حاجه هتديله حاجه بره ان شاء الله ماشي هي بتاعت فهم الشلال. طب يلا نكمل مع بعض احنا وصلنا لحد فين حبايبي ها لحد اما الفار بدا يعتذر للاسد صح كده قال له ايه بقى قال له انا كل ما في الامر انا ماشي فالبيت بتاعي اتهد فرايح اجيب شويه قش كده وشعر علشان اربط بيه الخشب اللي عندي في البيت وايه واعمل بيت من تاني مكان البيت اللي اتهد معايا حبايبي كله ركز معايا محدش يبص بقى للهدايا احنا خلاص الهدايا اتوزعت محدش يبص للهدايا تمام كده حبايبي فجه الاسد ايه الاسد مصدقه بس في نفس الوقت قال له لازم برضو يعني ايه اعاقبك عقوبه كده بسيطه علشان ايه الموضوع مش هينفع يعدي كده قال له ما انت عارف ان انا فارس منطوط وانت اسد كبير يعني انت حتى لو اتنهدت كده في وشي انا هموت فيعني ايه لابد ان انت تعفو بقى وتسامح وتصفح عني عشان انت راجل ملك الغابه ولازم يبقى اخلاقك كده فيها تسامح وفيها عفو وان انت تكون يعني رحيم باللي حواليك المهم فالاسد قال له طب خلاص هتقدم لي ايه بقى مقابل ان انا اعفو عنك ينفع حد يقول لواحد انا هعفو عنك بس هتقدم لي ايه ولا الواحد لما يعفو عن حد يعفو عنه لله اه يعني انا لما اكون مثلا انا واقف مثلا يعني النبي عليه السلام لما بيقول يعني بيحكي عن ان الانسان لو لما بيعفو عن حد من كتم غيظا خد بالك وهو قادر ان هو ينفذ الغيظ ده ان هو يضرب اللي حواليه ايه اللي يحصل ربنا سبحانه وتعالى يدعوه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ويخيره من الحور العين يدي اي حاجه من الحور اللي هو عايزها تمام كده فانت مثلا تخيل حضرتك كده واقف كده في طابور فرن وبتشتري عيش فجأة راح واحد من وراك راح خبطك بكوعه فانت بتبص وراك فلقيت واحد صنطوط كده عيني وضعيف وعنده لين عظام وبيري بيري وكده وتعبان فقمت لسه هتضربه فافتكرت حديث النبي عليه السلام فقلت خلاص انا هعفو عنك لله صح كده لا بقى تخيل مره بقى تانية بقى كده ايه اللي يحصل انت واقف في نفس الطابور فلقيت واحد راح خبطك بكوعه فجاي بتبص وراك لقيت ما شاء الله باب واقف وراك حاجه كده ما شاء الله 6 في 18 فلقيت الدنيا ظلمت والشمس مش عارف تطلع فبتبص فقمت انت باصص له كده قلت له على فكره انا هسيبك لله هينفع ما ينفعش انت هسيبه غصب عنك يعني انت لو قربت له هياكلك انما بقى لما بعفو عن حد بعفو عنه ايه بثمن ولا من غير ثمن لا من غير ثمن انا بعفو عنك لله والا ما يبقاش اسمه عفو صح ولا يا حبايبي يبقى الاسد لما يعفو هنا عن الفار بيعفو عنه المفروض من غير مقابل قالوا لا لازم تقول لي على حاجه تقدمها لي مقابل ان انا اعفو عنك حبايبي خليكم معايا سيبكم الهدايا دلوقتي خليكم معايا ماشي كده حبايبي هيعفو عنه ليه من غير ثمن فجه الفار قال له هقول لك حاجه حلوه لعل وعسى مش انا كائن ضعيف مش انا فار قد كده وانت اسد قد كده يمكن ربنا يكرمني في يوم من الايام ان انت تحتاج للكائن الضعيف دوت واكون سبب في ان انا اقدم لك اي خدمه في يوم من الايام الاسد قعد يضحك ويكهكه وفرحان قوي كانه سمع نقطه من الفار بقى انت اللي قد كده هتقدم خدمه ليا انا ملك الغابه انا الاسد انا اللي الدنيا كلها بتخاف مني انت في يوم من الايام هتقدم لي خدمه طب معانا اتصال السلام عليكم مين لميا ساميه سامية ازيك يا ساميه الحمد لله كيف حالك اخبارك ايه حبيبتي ساميه دي عدي ها مش سامع صوتك ليه معلق التلفزيون بتقولي يا سامي حصل غير تلفزيون الزلزلة ها؟ حافظ الحد الزلزال. معلش انا ما سمعتش. معلش حبيبتي ما شاء الله الف مبروك. وحبك في الله. ربنا يبارك فيك يا ساميه. ان شاء الله تيجي تنورين الحلقه دي يا حبيبتي. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. المهم يا حبيبي نكمل الموضوع. وصل فالاسد قعد يضحك ويقول معقوله بقى حته الفار اللي قد كده دوت في يوم من الايام هيخدم ملك الغابه الاسد الكبير اللي كل الكائنات بتخاف منه. المهم الفار ما صدق جري وراح فاكر. بقى في يوم من الايام يا حبايبي صابح الاسد الصبحيه وهو قايم بقى الصبح كده بيتمطع كده بقى وبيقول ها هناكل ايه النهارده بقى وهنفطر على ايه؟ يا ترى هاكل غزاله ولا ظبيه ولا نعامه ولا حمار وحشي ولا بقره مفترسه؟ المهم عمال بقى ايه بيفكر بقى ايه اللي هياكله النهارده. فجاه وهو ماشي يا حبايبي اتاري كان في ناس صيادين نازلين عايزين يصطادوا اسد عشان يودوه حديقه الحيوان. حد فيكم راح حديقه الحيوان؟ اتفرجتوا عليها كلها؟ شفتوا ايه الاسد والنمر والنعامه والزرافه والفيل؟ شفت الفيل؟ شفت زلومه الفيل عامله ازاي؟ يا خبر ابيض مشكله زلومه الفيل ده كده. اكلت على الفيل؟ لا يا عم انا بخاف. اكلت الفيل؟ وانت اكلت الفيل؟ وانت كمان اكلت الفيل؟ طب ما حدش كالي الفيل؟ ها؟ طيب ماشي يا جميل ماشي يا قمر. المهم اللي حصل ايه يا حبايبي؟ فقالوا ايه؟ قالوا ننزل نصطاد حته اسد بقى جميل كده من الغابه علشان ناخده نوديه في جنينه الحيوانات الناس بقى تيجي تتفرج عليه ويقطعوا تذاكر ويكسب فلوس ويبقى مكان جميل وكده. المهم رايحين نازلين نصطادوا الاسد. طب نصطادوا ازاي؟ حد يعرف يخش يمسك الاسد كده يصطاده؟ طبعا لا. طب ولو ضربناه بالرصاص ما هيموت. طب نعمل ايه؟ قالوا لا فكره حلوه قوي. قالوا نحفر حفره حلوه كده ونحط عليها شبك والشبكه دي نربطها من بره كده باوتاد بخشب متين بحيث اول ما الاسد هو ماشي نحط له حتتين لحمه كده على الايه على طرف الحفره يجي ياكلها يروح واقع في الحفره ومش نازل في الشبك انه احنا لمين الشبك على بعضه وربطينه وروح شادينه مطلعينه عن عربيه ننقله هناك على جنينه الحيوانات ندخله للقفص بتاعه ونشيل الشبك يبقى الاسد فين؟ جوه القفص. فكره حلوه ولا وحشه؟ فكره جميله ما شاء الله. المهم حبايبي فعلا نزلوا واصطادوا الاسد. يا خبر ابيض ملك الغابه بقى فين؟ بقى في الشبكه لسه ما راحش جنينه الحيوانات لسه. بقى فين؟ بقى في الشبكه. يا خبر ابيض ملك الغابه جوه الشبكه؟ جوه الشبكه. ملك الغابه مش عارف يطلع من جوه الشبكه؟ مش عارف يطلع من جوه الشبكه. وعمال يصرخ ويزقر وصوته عالي والدنيا كلها بقى سمعت صوته. مين بقى اللي سمع صوته حبايبي؟ الفار سمع صوت ايه؟ الاسد وعمال ايه يزقر صوته عالي. فراح جاله قال له خير في ايه اللي حصل؟ قال له الصيادين ضحكوا عليا وعملوا لي شبكه في حفره فانا وانا رايح اكل رحت نازل في الحفره وقعت في الشبكه. قال له الفار بقى قال له فاكر يا ملك الغابه لما في يوم من الايام لما انت مسكتني وبعدين قلت لك اعفو عني يمكن لعل وعسى في يوم من الايام الفار الضعيف دوت يقدر يقدم لك خدمه؟ قال له فاكر. قال له انت عارف انت عندك قدره ان انت تخش وتقدر على الفريسه بتاعتك وتضرب وتعض وتعور لكن انا بقى عندي قدره ان انا افضل بسنان الرفيعه الجميله دي افضل اكل في الحبال والشباك ولا ملش ابدا ولا اتعب وممكن اقطع كل الحبال اللي حواليك ديت وانقذك وتطلع تاني من الشبكه. قال له معقوله؟ قال له طبعا مش انا قلت لك رغم ان انا كائن ضعيف ويعني ومخلوق ضعيف لكن ممكن بفضل الله في يوم من الايام ان انا اقدم لك خدمه. وبالفعل حبايبي ايه اللي حصل؟ بدا الفار يعمل ايه؟ بدا الفار يقرقط في الشبكه. طبعا الصيادين خلاص اطمنوا ان الاسد فين؟ في الشبكه. قالوا بقى نستريح شويه وناكل لقمه وبعدين بعد كده نبتدي نجيب العربيه ونبتدي نشد الاسد نطلعه في العربيه عشان نوديه جنينه الحيوانات. فاللي حصل ايه يا حبايبي؟ اللي حصل في اللحظه ديت قام الفار عمال يقرقط هم مش شايفين طبعا الفار يقرقط لحد ما فتح فتحه كبيره في الشبكه وراح الاسد طالع من الشبكه وراح جاري وقال له شكرا يا صديقي انا متشكر جدا على الخدمه اللي انت قدمتها لي انا من النهارده لا يمكن احتقر اي كائن ضعيف وانا عارف يقينا ان ممكن اي حد ضعيف يخدم اي حد كبير وان اي حد صغير ممكن يخدم اي حد ايه قوي. خدت بالكوا حبايبي؟ نطلع من القصة دي بكم فايدة بقى، كم درس. ها نطلع بيه، فين المايك؟ الصدق. الله يبارك فيك. اه جميل قوي قوي. اه ان الصدق يا حبايبي ان ها نعم بالظبط كده نعم الاقوى. اه ان دايما الصدق بينجي الانسان يا حبايبي، ان الانسان لما يكون صادق ربنا بينجيه. وقعت في مشكلة، عملت حاجة غلط، خليك صادق، خليك صادق وجريء. خايف من ايه؟ عملت كذا. اه عملت كذا، انت اللي كسرت الفازة ديت، انا اللي كسرتها يا ابي وسامحني ومش هعمل كده تاني. انت اللي رميت البتاعة دي من البلكونة، ايوه يا ابي معلش ما كانش قصدي ومش هرجع اعمل الحاجة كده تاني. انت اللي عملت كذا في الفصل، اه وانا اسف ومش هعمل كده تاني. يبقى الصدق بينجي ولا لا؟ يبقى اول درس ناخده من القصة ديت الصدق. تاني درس ناخده من القصة دي ايه؟ ادي المايك. ان ما نحتقرش حد. ادي المايك. طيب ها نيفر سايد. نعم نيفر صغير. نيفر سايد يعني ايه نيفر سايد؟ نعف عن الصغير. انا سمعتها نيفر سايد. نعف عن الصغير صح كده؟ ان احنا لما يكون عندنا قدرة ان احنا نضرب حد اصغر مننا او اضعف مننا، نعف عنه لله، مش عشان حاجة، مش عشان خدمة ولا عشان مقابل ولا عشان فلوس ولا عشان اي حاجة. انا بعفو عن اللي حواليا ليه؟ لله. احنا يمكن حكينا قصة فار واسد، لكن احنا بنطبقها بقى على حياتنا ايه كمسلمين. نحن نعفو، نحن نكون صادقين، نحن ما نحتقرش حد، ان احنا نساعد الاخرين، ان احنا نحاول بقدر الامكان لو قدامنا فرصة ان احنا نخدم اي حد ونساعد اي حد ما نتأخرش عنه ابدا، ونقدم له اي خدمة واحنا فرحانين ومبسوطين وعندنا كده رغبة ان احنا نساعد الاخرين. في دروس تانية يا حبايبي ناخدها من الموضوع ده؟ ها قول. ادي المايك. ها قول المايك، امسك المايك. ده احنا لازم نعرف الصغير. ها نعرف عن الصغير. جميل. حتى اللي عايز يقول حاجة ادي مصدق. ها مصدق عايز تقول ايه؟ عدم السخرية. امسك المايك يعني. ها قرب المايك. اه عدم السخرية من حد. طيب ادي المايك اللي ورا. ها عايز تقول ايه؟ المساعدة. المساعدة، نساعد اي حد. اه ادي المايك. عايز تقول ايه؟ ها لا ده كلام كبير قوي ما شاء الله. ما شاء الله. طيب يبقى اذا الدروس اللي احنا خدناها من درس النهارده ان احنا نكون يا حبايبي، خليكم معايا بقى خلاص، احنا خلاص هنختم البرنامج اهو، فاضل لنا خمس دقايق ونختم البرنامج. يبقى اول درس ناخده هو ايه؟ الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبايبي عليكم بالصدق. يلا قول ورايا، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الله عليكم ما شاء الله، تستاهلوا الهدايا اللي خدتوها ما شاء الله. يبقى اذا ايه؟ اوعى تكذب، لان الكذب يودي ايه؟ الى الفجور، والفجور يوصل لفين؟ للنار. ربنا يعافينا ويعافيكم، ما حدش فينا يستحمل النار، فاهم ازاي؟ انما الصدق بقى ما شاء الله يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ما شاء الله ما يكذبش ابدا، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقا ما شاء الله. طب معانا احمد، ايه رايكم؟ كلم احمد. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ اقوله انا احمد. انت احمد؟ ازيك يا احمد؟ ممكن اجي انا اخويا؟ ها؟ يلا. الو؟ ايوه عليكم السلام. انا احمد. اهلا يا احمد. ممكن اجي لك؟ طب بتعيط ليه؟ بحبك في الله. زعلان ليه؟ ممكن اجي لك انا اخويا؟ انت بتتكلم ولا بتزيق؟ ازيك يا احمد؟ انت عندك كم سنه يا احمد؟ عندك كم سنه؟ ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. عندك كم؟ خمس سنين. تعال نورني الحلقه الجايه يا احمد. ماشي وقت سيادتك يسمح يعني. عندي خمس سنين. طب يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله تيجي تنورني الحلقه الجايه. الحلقه الجايه؟ ها ممكن اجي الحلقه الجايه؟ اه تيجي الحلقه الجايه. اه ان شاء الله. ما انا مش هقول لك تعالى الحلقه اللي فاتت، لا تعالى الحلقه اللي جايه. ها ممكن اجي الحلقه الجايه؟ هتعالى الحلقة الجاية إن شاء الله. ماشي؟ بحبك في الله. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، أحبك اللي تحتني فيه، ربنا يبارك فيك يا أحمد. ها نكمل؟ صلي نسأل الأول عم المخرج نشوف فاضل كم دقيقة لحسن الوقت يعدي. فاضل قد ايه عم المخرج؟ 4 دقايق عم المخرج. طيب ربنا يبارك فيك، لو فاضلين 4 دقايق ايه رأيكم نتكلم فيهم ولا نسكت وخلاص نتكلم؟ ها ماشي، يبقى ايه الصدق. لا ده في كمان حديث جميل قوي قوي قوي جميل قوي. تخيل يا ساره في حديث حلو قوي سمعته في يوم الايام النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول بقى حديث حلو قوي، وكل احاديث النبي طبعا جميله صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال انا زعيم. يعني انا زعيم؟ يعني انا ضامن، انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. ايه معنى الكلام ده؟ بعض الحلوين اللي بيقعدوا مع بعض يقول تعالى بقى لما اقول لك اخر نكته فاهم ازاي؟ ده مره واحد عمل كذا كذا فحصل كذا، يقعد يضحك ويكهكه فاهم ازاي؟ ومره واحد عمل كذا مش عارف ايه ويضحك، ومره واحد عمل عمليه لها نجحت الحامله تاني ومش عارف ايه فاهم ازاي؟ ويقعدوا ايه يضحكوا. الكلام ده حصل؟ لا ما حصلش. كتب ايه؟ بس انا يا عم ده انا بهزر، انا مش بضحك، انا مش بقول كلام جد. حتى لو كنت بتهزر برضو هزر واضحك وانبسط بس بايه؟ بصدق. اوعى. والنبي عليه السلام كان لا يمزح الا صادقا صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه الصدق ماشي، ثاني حاجه العفو. الله، النبي عليه السلام بيقول وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. عزا ونقوله مع بعض، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يلا قولوه، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. كل ما تعفو عن الناس كل ما ربنا يزيدك عزه ويرفع قدرك ويرفع مكانتك في الدنيا والاخره. يبقى نعفو ولا ما نعفوش؟ نعم. يبقى لو واحد صاحبي عمل معايا حاجه كده في المدرسه اقول بس الواد ده والضعيف امسكه بقى ايه اكسره واعمل فيه واثبت له بقى ان انا قوي، ينفع؟ لا. ولا نعفو عنه؟ لا. نعفو عنه. سبحان الله. عشان انا لما اعفو عن اللي اضعف مني ما انا في واحد اقوى مني، فلما اغلط معاه في يوم من الايام هو كمان ايه يعفو عنه. والا لو انا ضربت اللي اضعف مني هيجي في يوم من الايام اللي اقوى منه ويعمل ايه؟ يعجني يعني يخلص عليا فاهم ازاي؟ طيب يبقى اول حاجه الصدق، ثاني حاجه العفو، ثالث حاجه مساعده الناس، ان احنا نساعد الناس. انا رحت لقيت واحد في ازمه كده تمام وفي مشكله، اساعده ولا اسيبه؟ ما اقولوش انت صاحبي وحبيبي وروح قلبي وكل حاجه لكن في وقت الازمه ما اعرفكش، ما ينفعش الكلام ده. لا، لازم اساعده واقف جنبه واشوفه عايز ايه لحد ما اساعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها صلي بيقول ايه؟ بيقول احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. الله، شوف قد ايه. والحديث الثاني بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ها اللي يحصل؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تمام؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا الله، شفت بقى الجمال بقى؟ أنت لما تعين إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويساعدك ويوفقك ويسددك ويصل لك كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا شايف الوقت خلاص خلص. حلوة قصة النهاردة ولا مش حلوة؟ حلوة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يعني مش ملتوتة؟ طب المره الجايه احكي لكم بقى حكايه ملتوته ماشي، يبقى دي مره حلوه ومره ملتوته. طب حبايبي احنا كده وقت البرنامج خلص، نسلم بقى على المشاهدين على حبايبنا نقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب حبايبي ان شاء الله وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبنقول لكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وربنا يبارك فيكم. طبعا احنا لسه نصلي المغرب كمان شويه حبايبي، هتدني العشاء ما نصليش المغرب ونسيب العشاء، العشاء هتبدا كمان شويه نصلي العشاء. وبنقول لحبايبنا بقى الكبار بقى الاباء والامهات واخواننا وحبايبنا اللي قاعدين قدامنا بكره وبعده وبعده صيام 13 14 15 كان بيوصي بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا في شهر شعبان شهر بقى يستحب فيه الصيام كتير، ربنا يبارك فيكم. فنتعاون مع بعض وننشر ما بين بعض كده بكره وبعده وبعده صيام 13 14 15، ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولقائنا مع حبيبنا بقى الكبار إن شاء الله يوم الاثنين الجاي في حلقة خاصة جدا إن شاء الله في درس فضفضة، ويوم الجمعة إن شاء الله مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان.